أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. أين أنت يا شهاب؟ جدي في خطر. ربما لن تراه هذه المرة يا أنس. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. دعوني أفكر كيف نخرج من هذا المأزق. أنت المخطئ يا أنس، قلت إن جدي لن يحتمل الصدمة، ونحن الآن نظلمه ولن نجد له دواء هنا. أرجوك يا بلال، كفى، لابد أن أبي سينادي علينا ويوقظنا عندما يؤذن المغرب، فقط لنبقى معا هنا. عجبا، إنني أشعر أننا هنا منذ وقت طويل. ترى كيف يتفاوت شعورنا بالوقت؟ فعلا يا جدي، والعجيب أنني أرى الأحداث بدون ترتيب، ولقد رأيت شهابا وهو أكبر سنا. وهل رأيت زوجته وأولاده؟ لا، ولم أسأله، ربما أسأله المرة القادمة. أشعر بدوار. وأنا كذلك. جدي، جدي، أنس، أنس. هيا يا أبي، لقد أذن للمغرب، هذه طمرة، وخذ دواءك. يا أنس، قم يا بني وأيقظ أخاك بلالا. الحمد لله، هذه الدواء، بسم الله. بارك الله فيك يا ولدي. حاضر يا أبي. بلال، بلال. يا إلهي، جدي، إن بلال لا يستيقظ، ماذا سنفعل؟ لابد أنه لا يزال هناك، أو ربما في مكان آخر، ماذا سنفعل؟ أخرج إلى أمك وأخبرها أنك ستحضر التمر واللبن لبلال هنا، وأخبرها أنكما ستستريحان هنا وستأكلان فيما بعد. أخشى أن تشعر أمي، وأخاف عليها من الصدمة إن طال حلم بلال. سأخرج أنا إلى المسجد وأعود، ومعي جارنا الطبيب الشاب توفيق، وسأدخل من باب الحديقة الخلفي، وأريدك أن تشغل والدتك وأخوتك ليبقوا جميعا في غرفة الطعام حتى يرى بلالا. سأذهب الآن لأحضر التمر واللبن. حسنا يا ولدي، هيا. بلال، بلال، قم يا أخي أرجوك، ترى ما الذي تمر به؟ سأحاول القراءة في نفس الورقة التي تمسك بها، لعلي أصل لك. ما هذا؟ لماذا لا أشعر بالنعاس؟ تفضل، تفضل يا توفيق. وكما أخبرتك، بهدوء، بهدوء، حتى لا تقلق والدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اطمئنوا، اطمئنوا، ربما أغشي عليه بسبب الصيام. لا أظن. ماذا؟ عفوا، أرجو أن تطمئننا عليه. أراه طبيعيا وليس هناك ما يقلق. هل كان يقرأ قبل أن ينام؟ نعم يا ولدي. أراه يمسك كتابا. لا لا لا، لا تنزعه من يده. يا إلهي، لقد تمزقت الصفحة. آسف، لم أقصد. يبدو أنه كتاب قيم وعتيق وغالي الثمن. يا دكتور توفيق، لقد أفسدت كل شيء. جدي، ماذا سنفعل؟ لقد كان بلال يقبض على الورقة بشدة. كيف سنصل إليه؟ إنه لا يستيقظ. أنا لا أفهم شيئا، ما الذي في هذا الكتاب؟ ماذا؟ أشعر بالنعاس. جدي، إن الدكتور توفيق قرأ الصفحة الممزقة وهو الآن هناك. هيا هيا يا أنس، ساعدني لنرفع رأسه على الوسادة بجانب بلال. يا إلهي، اثناني الآن. ربما يساعد بلالا، لا تقلق. نعم يا رب، احفظ أخي بلالا. أين أنا؟ أين أنا؟ بلال، بلال، بلال، هل أفقت؟ الحمد لله. من أنت؟ أنا توفيق، جار جدك، طبيب باطني، وكنت معك الآن في حجرته، ولا أدري كيف أتينا إلى هنا. يا إلهي، ماذا سنفعل؟ اهدأ يا دكتور، اهدأ، إنه كتاب أنس، كتاب عجيب ورائع. وهل كل من يقرأه يأتي هنا؟ نعم، وكنت أظن أنني سأبقى وحيدا هنا إلى الأبد. الحمد لله أنك أتيت. يا الله، يا الله، أين نحن؟ إننا في عهد الأحبة، لا تسألني كيف ولماذا وأين، فقط راقب واستمتع. وهل الأمر خطير؟ فقد كنت تبكي عندما أتيت. فقط لقد طال انتظاري ومررت بالكثير. كيف هذا وأنت فقط مغشي عليك منذ 10 دقائق؟ لقد مرت علي ليال، فالأمر يختلف. دعني أجلس بجانبك واحكي لي كل شيء. لا، إنه سر، وقد صنعته من أجل أخي أنس. سر؟ وأين هو أنس؟ وماذا سيحدث له؟ وماذا صنعت من أجله؟ لا تسألني. حسنا، كيف سنعود؟ لا أدري. أراك خائفا وقلقا. اطمئن يا بلال، ترتجف؟ استعن بالله، استعن بالله، تعال بجانبي، تعال. لكنني لا أرتجف ولست خائفا. نعم نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب اجعلني أستيقظ بسرعة. انظر يا دكتور توفيق، هناك. يا الله، يا الله، يا له من فارس. انظر انظر انظر كيف يمشي، ما أجمل هيئته وقوته وهيبته. يا إلهي، إننا بجوار الكعبة يا بلال. يا ربي، الآن أدركت. تعال تعال لنمشي خلفه. بلال، هل سنتحرك من مكاننا؟ هيا تشجع، هيا. بلال احذر، لا تتركني وحدي، أقصد لا تبتعد عني يا بلال. بلال، بلال، أين اختفيت؟ كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.